بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي يوم السبت الموافق السادس من شهر الله المحرم عام 1443 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، رأيت مقاطع عبر اليوتيوب، قناة اليوتيوب، لأحد مشايخة عمان يقال له مسعود المقبالي، وهو من طائفة الإباضية. رأيت له ردود على بعض الناس كعبد الرحمن دمشقية وسالم الطويل وغيرهم، في مسألة استواء الله جل وعلا على عرشه وكذلك خلق القرآن ورؤية الله جل وعلا يوم القيامة. وقد طرح هداه الله شبهات، وأود أن أعلق على بعض ما ذكره مسعود المقبالي. أسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد والهداية لمعتقد الصحابة رضوان الله عليهم. نتكلم بارك الله فيكم على بعض الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم نتعقب مسعود المقبالي على فيما زعمه. قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في سورة طه. وقوله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش. وقوله تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقوله تعالى في سورة الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وكذلك أقوال سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن سوف أبدأ بالآيات القرآنية بكلام الله جل وعلا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى كلام قدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وسوف أشتد نوعا ما على مسعود المقبالي الشيخ العماني الأباضي، لأن مخالفته صريحة للآيات، والشبهات التي طرحها بمسألة الاستواء على عرشه في الحقيقة شبهات واهية، وسوف أجيب عليها، وأتمنى أنه يبلغ صوتي ويسمع هذه الكلمة. أولا، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، يخافون ربهم من فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أين ذهبت يا مسعود المقبال عن هذه الآيات في كتاب الله جل وعلا؟ الله جل وعلا أخبرنا بأنه استوى على العرش، الله جل وعلا في العلو، والاستواء على العرش صفة فعل. الله سبحانه وتعالى فطر الناس على أنهم يعتقدون بأنه في السماء في العلو، أما استواء الله على عرشه لو لم يخبرنا الله جل وعلا بأنه استوى على عرشه، وكذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لم يجرؤ أحد أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه. ولكن الله جل وعلا أخبرنا في كتابه بأنه استوى على عرشه، والاستوى كما هو مقرر في معتقد أهل السنة والجماعة أن معناه العلو والارتفاع والاستقرار، ذكر ذلك ابن القيم وذكر غيره من أئمة السنة. الحافظ بن كثير وغيره. أقول لك يا مسعود المقبلي، قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، انظر يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم، فوق من؟ فوق الملائكة. الآية التي في سورة الحاقة ويحمل عرش ربك، العرش محمول فوقهم، فوق من؟ ملائكة يومئذ ثمانية فوقهم، يعني الله سبحانه وتعالى على عرشه والملائكة تحمل العرش. قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع على عرشه. والشبهات التي طرحتها سوف أجيبها لها. زعمت يا مسعود المقبالي بأن الله سبحانه وتعالى إذا أثبتنا بأنه على العرش استوى يلزم بأن الله جل وعلا مفتقر إلى العرش، وبأنه محدود، وبأنه محتاج إلى العرش. أقول لك هذه لوازم لم يلتزمها أحد من المسلمين. أقول لك أنت أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ يا مسعود المقبالي أنت أعلم أم الله؟ الله يقول عن نفسه بأنه استوى على العرش، ويقول بأنه في العلو، ويقول جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وغيرها من الآيات، وأنت تقول لا لا يا الله، ننزهك عن ننزهك بأننا نثبت بأنك على العرش. عجبا لك، الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه أنه استوى على العرش يرتفع عليه، وتقول ننزهك. الله نزه نفسه وقال ليس كمثله شيء، ماذا قال بعده؟ قال وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، يعني لا أحد يماثله من خلقه، وأثبت له السمع والبصر. أتقول بأن الله جل وعلا إذا كان له سمع وبصر والمخلوق له سمع وبصر، أتنفي السمع والبصر عن الله؟ يلزمك أن تنفيه، لأن الله لما قال بأنه استوى على عرشه وقلت أناس استوون على الكرسي ويجلس على الكرسي يلزم أن يكون محتاج، فشبهت من هذه الجهة الله سبحانه وتعالى بخلقه وأنت تزعم بأنك تنزه الله أن تشبهه بخلقه. أنا أقول يلزمك، أفهمتني يا مسعود؟ أيلزمك يعني أنت الآن تثبت السمع والبصر والمخلوق له سمع وبصر، فإذا نفيت الاستواء عن الرب سبحانه وتعالى يلزمك، أنا أقول لك الآن، أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن السمع والبصر، لأن المخلوق له سمع وبصر. الله جل وعلا أخبر بأن له سمع وبصر والمخلوق له سمع وبصر، ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. الله يبصر كل شيء ويسمع كل شيء، المخلوق لا يبصر كل شيء ولا يسمع كل شيء. كذلك استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، الله مستوى على عرشه ومرتفع على عرشه، ليس بحاجة لا إلى العرش ولا بحاجة إلى حملة العرش، لكن اقتضت حكمة أن يستوي على العرش، أمر لا نعلمه. ما هي حكمته من ارتفاعه على عرشه؟ لا نعلم هذه الحكمة. علينا نؤمن ونسلم ونثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، لا نحرف لا نؤول لا نعطل. هذا تعطيل يا مسعود المقبالي، تعطيل لصفة الاستواء على العرش. أرجع وأقول الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، نذكر بعضها لئلا نطيل الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، أسري به إلى من؟ إلى جبريل؟ يتكلم مع جبريل؟ من الذي في السماء؟ أسري به من؟ إلى من؟ إلى الله جل وعلا. الإسراء والمعراج عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وقابل موسى وذهب إلى الرب سبحانه وتعالى وهو في علوه جل وعلا، واستأذنه أن يخفف الصلاة. ما بين موسى عليه السلام وما بين رب العزة، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبا ذر أرأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية قال رأيت نارا، يعني حجب النور أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرب سبحانه وتعالى، ولكنه سمع صوته، سمع صوت الرب. الله يتكلم بحرف وصوت، كلام حقيقي سمعه من الرب سبحانه وتعالى. ولما نزل بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أخبر أمته وهو الصادق عليه الصلاة والسلام، ولكنكم أن نسأل الله لكم الهداية والسداد، قستم الرب سبحانه وتعالى على خلقه، هذا الذي جعلكم تعطلون بعض صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى تكلم مع نبيه لما عرج به إلى السماء، تكلم معه مباشرة وخفف جل وعلا من فضله وكرمه علينا وعلى جميع المسلمين، خففها من 50 إلى 5 صلوات. لماذا يصعد بالنبي صلى الله عليه وسلم لو الله سبحانه وتعالى ليس في السماء؟ هذا والعياذ بالله عبث على من زعم بأن الله ليس في العلو. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، تكلم مع الرب سبحانه وتعالى، قال استحييت. استحي من؟ من الذي أمامه؟ من الذي يكلمه؟ لكنه لم يراه، الله لا أحد يراه في الدنيا، احتجب الرب عن الرؤية، رؤية المؤمنين له في الدنيا، الحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. انتقل يا مسعود المقبالي إلى حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم عرفة، في الموقف العظيم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأبيه وأمي، ماذا قال؟ أريد منك يا مسعود المقبالي أن تدقق في كلامي، أسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. ماذا قال؟ قال إنكم مسؤولون عني، مثل الصحابة الذين حضروا ذلك الموقف، إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت، أدى الأمانة بأبيه وأمي. ماذا قال؟ قال اللهم اشهد. انظر يا مسعود ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأصبعه الشريفة بأبيه وأمي، يرفع إصبعه لمن؟ لمن يا مسعود؟ يرفع إصبعه إلى الله، إلى الله في العلو، وينكتها على الناس، يقول يا رب هؤلاء شهدوني بتبليغ الرسالة فاشهد عليهم أنهم شهدوني. يرفع إصبعه الشريف لمن يا مسعود؟ لرب العالمين، لرب العزة الذي هو في العلو فوق عرشه جل جلاله وتقدست أسماؤه. صلوات الله وسلامه عليه. الآن هذا مسألة الاستواء، أعرج على الشبهات التي طرحها الشيخ مسعود المقبالي العماني، وأقول له تقول يلزم أن يكون محتاج، يلزم أن يكون متحيز، يلزم أن يكون في مكان، يلزم، هذه لوازم لا يلتزم بها أهل السنة، ونحن نطبق ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونؤمن به. الكيفية لا نعلم، لكن المعنى معلوم في اللغة العربية، معنى الاستواء، نؤمن بالاستواء لأنه مرتفع على عرشه، استوى ارتفع على عرشه، ليس عندنا فيها في هذا أدنى شك بأن الرب جل وعلا في العلو فوق عرشه. هذا المخلوق الذي يحتاج إلى ما يحمله ويكون متحيز ويكون إما أكبر أو أصغر أو مساوي، هذا المخلوق. لكن الله لا، الله سبحانه وتعالى ليس أصلا محتاجا محتاجا إلى أحد من خلقه، لكن جل جلاله خلق هذا العرش العظيم واستوى عليه، ارتفع عليه لحكمة يعلمها أنه ما ندري، علينا نؤمن ونسلم. الصحابة الذين سمعوا الآيات هذه وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل قالوا مثل ما قلتم أنتم؟ والأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرق، هل قالوا مثل ما قالوا؟ سمعنا وأطعنا. وأنا أذكرك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله جل وعلا يضحك، ماذا قال الأعرابي؟ قال أو يضحك ربنا؟ انظر يا مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يضحك. ماذا ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يلزم من ضحكه أن يكون له أسنان وأن يكون له شفتين ويلزم أن يكون له كذا وكذا لوازم المخلوق؟ قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. ما نعدم خير من رب يضحك سبحانه وتعالى. المؤمنون المسلمون يؤمنون بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي خبر آحاد وما خبر آحاد. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح قبل فالعقيدة وغيرها. أهل السنة يشترطون الصحة لئلا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أما متواتر ولا غير متواتر. أنا أعجب منك يا مسعود المقبالي ومن المشايخ الآخرين من الأباضية، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حي الآن بأبيه وأمي بين أظهرين وقال لك يا مسعود الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، أتقول يا رسول الله يلزم بأنه متحيز، يلزم بأن العرش يحمله، يلزم بأنه كذا وكذا؟ إذا قال الله، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ألا رأى ربنا يوم القيامة، ماذا قال بأبيه وأمي؟ قال، هذا الآن مسألة أخرى ننتقل لها، مسألة الرؤية. ماذا قال بأبيه وأمي؟ قال لما سئل عن الرؤية لا تضامون في رؤيته، ترونه ما يكون في زحام، كل في مكان يرفع رأسه ويرى رب العالمين. أما استدلالك بقول الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى، استدلال في غير مكانه. الإدراك نعم لا أحد يدرك الله سبحانه وتعالى، لكن الرؤية يرون وجهه جل وعلا. الإدراك ليس معنى نفي الرؤية، معنى الإدراك الإحاطة. ولله المثل الأعلى، أنت الآن ترى شيء أمامك، الآن جبل كبير أمامك، جبل كبير جدا ترى، ولكن لا تحيط به، هل ترى من كل النواحي؟ لا، الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. أنا نقول يرى في عرصات يوم القيامة، هو يرى يوم القيامة. لكن لا يحاط به، يراه المؤمنين في الجنة نسأل الله لا يحرمنا النظر إلى وجهه. وأقول لك كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ألم يقل وأسألك لذة النظر إلى وجهك. النبي يا مسعود يتكلم بلغة عربية ولا يتكلم بلغة أجنبية؟ يتكلم بلغة عربية. لذة النظر إلى وجهه. أنا أخشى لو النبي أمامك عليه الصلاة والسلام وقال لك بأن الله يرى يوم القيامة وقال لك بأن الله على العرش تقول لا يلزم يا رسول الله كذا وكذا. الآن تبلغك سنته الآن صحيحة ثابتة في البخاري ومسلم وغيرها من السنن ثابتة وتؤولونها معاذ الله بهذه الطريقة. ما هذه الطريقة منكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يرى الله يرى الله انتهى الموضوع. الله قال على العرش استوى على العرش استوى انتهى الموضوع. ليس كمثله شيء. قال في كتابه ليس كمثله شيء لا أحد يماثل الله وهو السميع البصير. أثبت لنفسه السمع والبصر. الله له سمع وبصر والمخلوق له سمع وبصر. ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. كذلك الاستواء ليس الاستواء كالاستواء وليس الله. الله غني عن خلقه لكن أخبرنا بأنه استوى على العرش. نكذب الله في خبره. اتق الله في نفسك يا مسعود. اتق الله في نفسك وفي من يتبعك من الأباضية وغيرهم. ترك تتحمل وزرهم. وأقول لك كلام والله إني أخشى أن يحرمك الله جل وعلا رؤية الرؤية إلى وجهه الكريم إذا أتى يوم القيامة وكشف الله جل وعلا عن وجهه العظيم الجليل ورآه المؤمنون ماذا سوف تقول لله؟ كنا على ضلالة يا رب في الدنيا نفينا الرؤية نفينا الرؤية عن وجهك الكريم. تبلغك حادث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغت كلام الله بلغتك الحجة وتؤولها وتحرفها. اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك يا مسعود وتب إلى الله وارجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله غفور رحيم. لا تمت على هذه العقيدة الباطلة نفي الرؤية عن الله نفي بأن الله على عرشه في علوه. اتق الله عقيدة باطلة. وأختم بمسألة القول بخلق القرآن. القرآن كلام الله لا شك ولا ريب منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله كلام الله ثم أبلغه ما منه. أنا رأيت لك رد طويل على سالم الطويل وغيره. كلام يا مسعود لو اختصرت في دقائق لكفى. كلام طويل. تقول إنه يفتري ويفتري وفي الأخير تقرر القلب خلق القرآن. المكتوب الحبر والورق لا أحد يقول إنه ليس بمخلوق. الحبر والورق أنا ما نتكلم عن الحبر والورق نتكلم عن المكتوب. المكتوب هذا الآن ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه. هذا الآن الكلام هذا هل الله تكلم به مباشرة وسمعه جبريل منه وأنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كلامنا هنا لا نريد أن نطيل يا مسعود لا نريد أن نطيل. هذا الكلام الآن اللي مكتوب ما نكلمك على لا نتكلم معك عن الورق المداد ولا نتكلم عن الورق نتكلم عن المكتوب هذا. الحمد لله رب العالمين، ألف لام ميم، هذا كلام من؟ كلام الله، تكلم الله به بحرف وصوت، سمعه جبريل من الله مباشرة ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بلغه أمته وكتب في الأوراق. هذا كلام من؟ كلام الله. الله يتكلم، كلامه ليس بمخلوق. أنتم أعلم أم الله؟ الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأنت تقول مخلوق. وأريد أن أختم بهذا. أهل السنة أجمعوا على أن القرآن كلام الله، وأن من قال بخلقه فقد افترى على الله وصرح أغلب العلماء بكفره. أجماع، إجماع، عقد الإجماع على كفر من قال بخلق القرآن. أنا أسألك الآن، الله جل وعلا، أنتم تنفون صفة الكلام عن الله؟ الله عندكم أبكم لا يتكلم؟ لا يتكلم الله سبحانه وتعالى؟ لا يتكلم بحرف وصوت؟ لا يسمع كلامه؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول الملائكة إذا سمعوا كلام الله خش أغمي عليهم. ماذا قال ربنا؟ قال الكلام ما يكون إلا بحرف وصوت. أقول لك وأريد منك أن تتمعن في الكلام الذي سوف أقوله لك الآن. الوليد بن المغيرة ماذا قال؟ إن هذا إلا ماذا؟ هذا إلا قول البشر. البشر أليس البشر مخلوقون؟ إذا قلتم بخلق القرآن والبشر كذلك مخلوقون، ماذا توعد الله الوليد بن المغيرة؟ توعده بسقر، لأنه قال القرآن قول البشر وأنتم تقولون القرآن مخلوق، فما الفرق بينكم وبين قول الوليد بن المغيرة؟ الوليد بن المغيرة قال إنه قول البشر وأنتم تقولون مخلوق، والإنسان مخلوق. إذا كان القرآن مخلوق مثله مثل البشر مخلوق، مثل الجبال والشجر والدواب وغير ذلك مخلوق، خلق من خلق الله. فماذا قال الله؟ إن هذا إلا قول البشر. قال سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. اتق الله يا مسعود، واتق الله في من يسمعك، اتق الله، تقابل الله جل وعلا وأنت على هذه العقيدة، وسوف ترى ما هو الحق يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ويهدي مسعود المقبالي للحق، وأن يفتح على قلبه، وأن يسدد ويوفق. واعلم يا مسعود أنك ترمي أناس إذا أثبتوا الصفات ترميهم بالتجسيم، ترميهم بأنهم مشبهة، بأنهم حشوية وغير ذلك. أولا، أهل السنة لا يقولون بالجسمين، أنا لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله. والله والله الذي لا إله غيره يا مسعود، لو ثبت الجسمية لله في السنة لأثبتها، لا نقول بها ولا نجد غضاب فليقول ما يقول، لكن لم تثبت. نقول بأن الله على العرش كما ورد في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس تقول نتحاكم إلى الكتاب والسنة؟ الكتاب صرح والسنة صرحت، لماذا لا تأخذون بأخبار أخبار الأحاد في العقائد؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أمامك الآن واحد بأبيه وأمي وقال الكلام، لا تقبلون كلامه واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في سنته، نقول سمعنا وأطعنا. هل أنت أعلم يا مسعود المقبالي أم الله؟ إن كان هذا إثبات الاستواء عيب في حق الله، فلست بأعظم من الرب سبحانه وتعالى في تنزيه نفسه، لنزه نفسه عن استواء على عرشه، ولكنه أخبر بأنه استوى على عرشه. ليس الله محتاجا للعرش، وليس محتاج إلى حملة العرش، وليس محتاجا لخلقه، لكن العرش هذا خلق من خلق الله وأعظم مخلوقات الله، واستوى الله على العرش. وتخرجون كما يقال من الدوامة الشبهات التي دخلت عليكم، ترمون أهل السنة بأنهم مجسمة لأنهم أثبتوا أن الله على العرش. الله الذي أثبت على العرش، نبيه الذي أثبت بأن الله على العرش، هل النبي مجسم؟ هل النبي لما أثبت قال لكم ترون الله يوم القيامة، هل هو مجسم؟ يلزم أن يكون في جهة، ويلزم أنه كذا، ويلزم أنه كذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد وحسن الختام. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال هذا الكلام أبو عبد العزيز محمد بن ناصر النجدي، وشكرا لكم.